فعند ذلك أذن الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجو المظلم المعتم، هذه الجاهلية، هذه الوثنيات المنتشرة، وغاب دين الأنبياء وجاءت الوثنيات، فصار الناس في جاهلية جهلة وضلالة عمياء. في أثناء ذلك ولد محمد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل.